بسم الله الرحمن الرحيم. على هذا سيكون على وزن سرقة شركة. تفضل. على هذا المعنى سيكون على وزن ثاني على وزن نعمة شركة. قال شركة ويقال شركة. وفيها لغة أخرى أيضا ثالثة بفتح الشين والراء شركة. شركة شركة شركة كلها. نعم أوزان ثلاثة. قال رضي لهم الشين اسم للشيء المشترك والشركة الحال الذي جاءت بالاختيار بين اثنين مفاعلا والمريد الشركة بين الغرباء في المال يكمل الاختيار. يعني معنى كلام الصنعاني في هذا الموضع أن الشركة إلى قسمين، شركة عقود وشركة أملاك. شركة عقود وأملاك. شركة الأملاك ما هو حال الورثة من أبيهم، وحال كذلك أيضا من له شفعة على الآخر في البيوت شركة أملاك. شركة العقود أن يتفق إخصال فأكثر على مضاربة في مال، إما هذا بماله وهذا ببدنه وإما هذا بماله وهذا بماله، وهي عدة أنواع منها. الأشهر الفتح الوكالة وتكسر، يقال وكالة تكسر يعني الواو. نعم هي مصدر. فنظر وكالة مشددة بمعنى التفويض والحمل، وتخفف فتكون بمعنى التفويض. وفي شرعا إقامة الشخص غير مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المطلق هو أن يقول أنت وكيلي في شؤوني التي أقوم بها، ومقيدا هو يقول أنت وكيلي في إمامة هذا المسجد، أنت وكيلي في الخطابة، أنت وكيلي في تزويج هذه المرأة، أنت وكيلي في التدريس في هذا المكان مقيد، أنت وكيلي في القضاء، أنت بهذا القيد في شيء مخصوص. أما المطلق ففلان وكيلي، إذا غبت فهو وكيلي، معناه وكيل يقوم مقامه في شؤونه ككل، من قضاء إذا كان قاضيا وخطابا إن كان خطيبا، وكذلك رعاية أولاده وما إلى ذلك. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ألا لا للشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا كان فيقل من دينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم. هو من الأحاديث القدسية الضعيفة، فيه مجهول بعض المجاهيل، وفيه أيضا أعله بغير ذلك من غير يعني بعدة علل من هذا المجاهيل. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أن لا للشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا قام فلس من بينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم. وأعلى ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان. أيوه سعيد نعم بن حيان. وقد رواه عنه وأبو حيان بن سعيد، لكن ذكره ابن حجاج الثقات وذكر أنه روى عن الحارث بن جريج، إلا أنه أحد الجراثيم بالإرسال لم يذكر فيه أبا هريرة وقال أنه صواب. قال ومعنى أن الله مأمرنا أي بالحفظ والرعاية والإمداد بمعونتنا بمعونتهما بمالهما وإزالة الضعف في تجارتهما، فإذا حصلت القيامة نرجع الضعف في مالهما وفيه حثا على التشاور مع عدم القيامة وتحذيرا منه معهما. الحديث كما ترى لا يثبت، لكن المشاركة مشروعة والخيانة مذمومة. والله عز وجل يقول إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقيل معهم. وهذا ذم للمتخالطين المتشاركين الذين يحصل بينهم البغي. الآية في السياق ذم بغي المتخالطين الذين يبغي بعضهم على بعض. فاستثنى الله عز وجل المؤمنين فيه دلالة على أن الخلطة والشراكة إذا كانت على إيمان فإنها محمودة وقليل ما هم. وإذا كان فيها خيانة فيها جور فيها مغالطات فيها كذلك أيضا تلاعبات في الأموال سواء كانت خيانة يعني شراكة عقود أو شراكة إرث كل هذا محرم فيغني عن ذلك الأدلة الأخرى. قال عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بعثة قبل البعثة وجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي فروى أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث فيه قائل السائب أو مولى السائب كأنه نعم مجهول فيه جهالة. شيخ الألباني يحسن لكن فيه بعض المجاهل يراجع. قال عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال ابن عبد البر رحمه الله السائب من أهل السائب من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه وكان من المعمرين عاش إلى زمن معاوية وكان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام التجارة لما كان يوم الفتح قال مرحبا بأخي وشريكي كان لا يمازل ولا يجاهل. المماراة المجادلة فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجادل فيهم. المراء من طرف المراء وهو محق المراء الجدال في مرية في جدل مرية شك. نعم لا يماري ولا يداري أي أنه يفصل في الأمور وكذلك أيضا يأخذ بالحق. الشراكة معلومة في الجاهلية حاصلة في الجاهلية من زمن قديم لكن هذا الحديث كما ترى وعلى كل شرفة ثابتة. قال وقام من حاكم مولد المنازع كنت شريكي بالجاهلية والحديث يدل على أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام ثم قررنا الشاعر على ما كانت عليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه النسائي. المغانم أيضا يجمعونها كلها في مكان واحد ثم تقسم فهي لو أخذ أحد منها قبل قسمتها يكون من الخيانة في الشركة في شيء مشترك. الأموال المشتركة إذا استغل أحد من تلك الأموال المشتركة ما ليس له كان غلولا. التركة بين الأبناء وبين الورثة من باب المال المشترك. المال المشترك فالمال المشترك أمره واسع أن يدخل في ذلك أموال الدولة أيضا بيت مال المسلمين الأموال المشتركة التي كل واحد من المسلمين أهل ذلك القطر لهم حق في بيت مال المسلمين مال مشترك. أخذنا الدولة يعني ماذا إذا أخذت شيئا ماذا صرفت فيه للآخرين يأثبون. نعم غلول التصرف في المال المشترك. المال المشترك يكون واحد منه يستغل منه دون الآخرين ما ليس له هذا ما هو بعيد من الغلول لا شك. قال رحمه الله تعالى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شرفت أنا مع عمار بن سعد فيما نصيب يوم بدر الحديث تماما فجاء سعد يأتيني ولم أجيء أنا وعمار بشيء ولم أجيء أنا وعمار بشيء رواه النسائي. قال فيه دليل على صحة الشركة في المكاسب. حديث ابن مسعود منقطع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود بين أبيه فهو لم يسمع منه على الصحيح. قال فيه دليل على صحة الشركة في المكاسب وتسمى شركة الأبدان وحقيقتها أن يوجب كل صاحبة أن يتقبل ويعمل عنه بقدر معلوم ويعرفه الحديث الأول دليل على شامل لسائر الشركات أموال أبدان كلها، وإن كان ضعيفا لكن هو أتى به لهذا المعنى، أتى به شاملا لسائر الشركات، وفضل الأمانة فيها وعدم الخيانة فيها، الحث على يعني أن العمل يعني ماذا بإنصاف. الثاني مرحبا بأخي وشريكي في تجارة، شركة المضاربة والتجارة في السائل هذا. الثالث شركة الأبدان الذي هو أنا أغنم وأنت تغنم وما حصل بيننا، أنا مثلا أحصل على كذا وأنت كذا وما حصل بيننا، فله مثلا يقول أنا أشتغل في هذا المال وأنت أشتغل والربح بيننا أنا وأنت، أو أنا أضارب معك على هذا المال، خذ هذا المال واشتغل فيه وما حصل أعطيني منه كذا وكذا والباقي لك. فهذا كلها شرك، أنواع كثيرة الشراكة مما تقدم، وكل هذه يعني ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث الأول على العموم، الثاني على شركة التجارة والمضاربة، الثالث على شركة الأبدان. حتى ما يفعل بعض الناس مثلا، هذا يشتغل على طيارة وهذا على شيول وهذا في المزرعة، وكلهم يصبون مصب واحد عند الأبد، هذا من شركة أبدان، باعتبار أن المال هذا بيننا نحن جميعا، ومن كان له أتعاب بعد ذلك ممكن أن يميز بها، وإلا فالكثير من الخلطاء الأبناء عند أبيهم والإخوة عند أخيهم الأكبر وما ذلك من شركة أبدان. كيف؟ إيه يعني أنت مثلا تشتغل على هذه السيارة وأنا على هذه السيارة وما حصل بينها بيننا جميعا، ما حصل من رزق الله عز وجل فهو للبيع كله، هذا موجود عند الناس، فهو للبيع يعني من جاء، ولا شك أن هذا سيحصل على شيء، وهذا ترى سيحصل وهذا ما سيحصل، المزرعة ترى تغل الذي فيها العامل، ولكن الناس تعتادوا على هذا بدون غرار فيه، كلهم يصبون مصب واحد. هناك أيضا شركة أخرى بحيث يقول أنت أشتغل وأنا أشتغل، أنت لك أخونا الأكبر هذا يعطينا في الشهر كل واحد مصروفه والباقي يدخر، هذا له كذا كذا ألف وهذا له كذا كذا ألف وهذا له كذا كذا ألف، له ولمصالحه ولبيته، ومع ذلك يدخر الجميع ما زاد حتى وإن لم يزد شيء، يعني يكون هناك رصيد عندهم شيء من ما يجمعونه لهم رواتبهم كل في عمله معمول بها. فقال ابن حزم وابو ثور يرون ان هذا الصوره التي هي شركه ابدان ربما واحد يحصل على شيء والاخر لا يحصل على شيء، فاذا لا تصلح المشاركه، و أن هذا يعمل وهذا يعمل، ومن جاء بعمل من جاء بشيء كان للجميع ومصروف الجميع، والله هذا إذا كان من أسرتين وكانوا قد اعتادوا على هذا الذي يظهر جوازه، الذي يظهر جوازه لأنهم قد تعرفوا على هذا، أما إذا كان أحد كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير فلا يشاركه من أول الأمر. قال شركة في المغانم يعني لا يجوز لأحد إلا السلب فيها، حديث ضعيف لا ينبني عليه حكم. تفضل. وأن هذه الشركة لو صح حديثها فقد أطاع الله عز وجل، وأن الأمداد لله ورسوله، فأخذ الله تعالى وقسمنا هو بين المجاهدين، ثم إن الأنبياء لا يجيزون الشركة في الاصطيادة ولا يجيزون ما يجيزون بالعمل في المكانين، فهذه الشركة في الحديث لا يجوز عندهم. يعني اصطياد إذا ذهب الصيادون، هذا لقطر هذا لقطر، صيد غزلان أو صيد ضباع أو ما إلى ذلك، وما جمعوه اقتسموا لحمه، أحدهم قد يجد والآخر قد يجد، لكن هذا الذي اعتادوا عليه. وهكذا نزلوا في البحر، هذا بقاربه وذاك بقاربه، هذا بشبكته وذاك بشبكته، وما جمعوه، ما جمعه الجميع جمعوه معا وباعوه سواء، إن كانوا شركين يصلح حالا. قال هذا وقد قسم الفقهاء الشركة إلى أربعة أقسام يعطال فيها وبفروعها في كتب الفروع فلا نطول به فلا نطول بها. قال ابن الرسائل إنه على أن الشركة الصحيحة أن يبقي كل واحد مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلق ذلك حتى لا يتميز، ثم يتفرق عليه جميعا إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام نفسه. وهذا السنة شركة العنان، شركة العنان يعني أن يعطي هذا مال وهذا مال، ثم هذا يعمل بجهده فيه وهذا يعمل بجهده، أو هذا يوكل أو يقومه مقام، يقول أنا أعطي المال وأنت منك العمل ولك قسط مقابل عملك، وما حصل من ربح بيننا. شركة العنان هي مطلقة. وهذه السنة شركة العنان ويصح إن أخرج أحدهم الآخر من الآخر من المال ويكون الربح والخسران على أقل ما لكل منهما. هذا دفع مثلا 100,000 وهذا دفع 200 وتشارك، هذا له إذا خرج الربح نسمى الآخر، إلا إذا كان هذا يعمل مقابل 100 الثانية فله مقابل 100 مقابل جهده، فممكن يكون بنصفين الربح، اعتبار هذا له 100 وله نصف الربح الزائد أيضا على الثاني مقابل عمله. نعم نحو ذلك. قال على أقل ما لكل منهما، وقال إذا اشتريا سلعة بينهما على سواء أو بتاع أحدهما أكثر من الآخر منهما فالحكم في ذلك يأخذ كل من الربح والخسران مقدار ما أعطى من الثمن. وبرهان ذلك أنهما إذا خاطا ما بينك أصارت تلك الجملة مشتركة بينهما بمتاع بها فمشاع بينهما، وإذا كان كذلك فثمنه وربحه وخسرانه مشاع بينهما، وكذلك سلعة التي اشتريناها فإنها بدلا من الثمن. ثم هي من باب التعاون على الجمع، إذا كانت في الحلال فهي التعاون على الخير إن شاء الله وعلى كسب الرزق. وغالب اكتساب أموال الناس في الشركات الآن حتى في بلاد الكفار، يعني قائمة على المشاركة، شركة كذا شركة كذا شركة كذا، فالثراء غالبا يكون عن طريق هذا المال. فمن أجل هذا يعني كأنهم بناية على هذا الحديث أن ثالث الشريكين، أو أنه أمر مجرب من حيث التعاون أنه أثمر وأوقع، هذا بجهده وهذا بفكره وهذا تثمر الأموال، لا سيما إن كانوا كلهم ليس فيهم خيانة. ونعم أكثر الأعمال بين الناس في هذه المشاركة في التجارة، أكثرها المشاركة في هذه الأزمنة وفيما قبل أيضا. الآن انتهينا من الشركة ولها تقسيمات في كتب الفروع لسنا في سنديها، سينتقل الآن إلى الوكائل وقت آخر إن شاء الله. هنا ما يتعلق بالشركة كلام للشوكاني فقط من باب نماذج على المسألة، وقد أخذها صديق حسن خان في الروضة. قال الباب التاسع باب الشركة، وذكر من الشركة الناس شركاء في الماء والنار والكلام، حديث صحيح. طيب هذا من المشاركة الآن، الماء الذي في الأنهار السيول هذا من الشركة، ما أحد يمنع الآخر منه، والكلى أيضا المرعى الذي ليس ملكا لأحد في الجبال في البراري في كذا، هذا مشترك فيه الناس. والنار، النار ليس المقصود أنه ماء لأحد مخصوص أو نار مخصوصة، ولكن هذا من الأشياء المشتركة، المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار. وذكر من الشركة المشاركة أيضا بيان توزيع الماء بين المستحقين، هذا مصب الماء لهذه المزرعة، طيب هل يختص به واحد دون آخر؟ لا، ولكن كلهم لهم فيه قسط، وهكذا نرى السيل إذا نزل الآن يكون شركاء فيه جميعا، هذا يفتح ويسقي، فإذا امتلأت جربته ترك سد الماء أو تحول إلى جاره، والآخر يفتح ويسقي، يسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ كذا وكذا ثم يرسل الماء، فهم شركاء فيه. هذه المشاركة، وحكم هذه المشاركة حل القضية فيها وسد المشاجرة فيها أن يسقي الأول الأعلى يسقي بمقدار شبر ارتفع الماء عنده حسب ما يتعارفون عليه انطابق أنفسهم ثم يرسل الماء إلى الآخر، ولو لم يجد الآخر حبس الماء ولو لم يجد الآخر خلاص الماء عنده. هذه من المشاركة لقصة الزبير وصاحبه. من باب المشاركة ما ذكره تراك في النقود التجارة، هذا الذي نحن في صدده، من باب المشاركة يصح الإمام أن يحمي بقعة مواتا لرأي ذوات المسلمين، دواب المسلمين، الإمام يقول هذا القطعة ما نريد أحد يزرعها ولكن هي محمية اتركوها حتى ينبت فيها الشجر والعشب، ثم إذا كان كذلك ارعوا بعد ذلك كلكم، ما في أحد ممنوع منها. حتى من أهل العلم من يقول لو أن الإمام رعى يعني ترك مكانا للنحل يرعى فيه قال هذا مرعى لنحلكم من السدر ونحوه ولا يقطع شجره فإنه يأخذ الزكاة من أصحاب النحل، هذا قول فيه نظر إذا حمى لهم الحمى يجعلهم يشتركون في ذلك. من بابها أيضا جواز المضاربة ما لا تشتمل على حرام، مضاربة يقول يجوز المضاربة، وهي لغة في لغة أهل المدينة القرار، والضرب بمعنى السفر، والمضاربة المعاملة، وأيضا الضرب بمعنى الشركة، والمضاربة المعاملة على الشركة، اتفق على العلم على جواز المضاربة مما مر بنا في الدرس. ومن باب الشركة أيضا عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيها، أنت وجارك صاحب هذا المزرعة وصاحب هذا المزرعة، يعني بينكما هذا الطريق وهذا الحدود مشتركة، سواء شجرة تعتبر شجرة، بعض الشجر يعني يصلح بينهم المصلحون يكون نصفها لك أيها الشريك والنصف الآخر المتدلي هنا لك أيها الشريك، بين الأخ وأخيه مثلا شجرة واحدة تكون اثنين اشترك فيها اثنين، هذا يقطع شجرته في وقت قطعها على شجرته قصته، الشفعة داخلة في المشاركة كما تقدم. النهي عن منع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، هذا من الاشتراك بينهم في هذا الجدار، هذا له فيه قسط هذا له فيه قسط، فلا يجوز أن يستغل هو نفسه الجدار من الآخر. وإذا هدم الجدار مر بنا في هذا الدرس في أنهم يجتمعون جميعا في بنائه لأنه شرك بينهم، لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، عقوبة من ضار شريكه يعني سواء كان يعني خشبة في جداره أو غير ذلك، كل هذا أنما أردنا إلماحه إلى توسعة الذهن إلى باب الشركة أنها باب واسع. نعم.